القلب. فكما أن الكافر هذا ضرب مثالا للكافر الذي عنده السمع آلة السمع ولكنه عطلها، فهذا لا يسمع في الحقيقة. وهؤلاء الأموات في المقابر، ما أنت وما أنت بمسمع من في القبور، إن تسمع إلا من نشاء. فيعني أول الآية بهذا التأويل، لكن هذا خطأ. الأصل أن الموتى انتقلوا إلى حياة جديدة لها قوانين ولها أوضاع تخالف ما كان عليه البشر في حياة الدنيا. فالكلام في هذه الحالة الجديدة لا يكون إلا بدليل صحيح صريح لا يقبل باحتمال. معنى الأصل القرآني هذا يكفي، يعني إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. إذن هذا الأصل الأساسي الذي ينبغي أن نقع عليه ولا نحيد عنه إلا بدليل. طيب لماذا قلنا بأنه يسمع قرع نعال المشيعين؟ لأن الدليل صح بذلك. لماذا قلنا بأن أهل القريب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الدليل صح بذلك. فلا نجاوز هذا الموضع ونرجع إلى خلاص أن الموتى لا يسمعون شيئا عن الأحياء. يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة الثلاثة إن كان يسمع، فلماذا هو في حاجة إلى الملائكة الذين يبلغون عن أمته ذلك السلام إن كان يسمع؟ بل هو أولى من سائر الموتى للسماع، لماذا يحتاج إلى واسطة تبلغ إن كان يسمع بنفسه؟ لا حاجة إلى الملائكة الذين يسيحون في الأرض ليتسمعوا من يسلم عليه ثم ينقلون إليه السلام. فإن كان ذلك لنفسه فهو لغيره من باب أولى، هو لا يسمع ولا يعرف حالنا، يعني لا يعرف حالنا الآن ولا يسمع ما نقول. من اعتقد ذلك فهذا اعتقاد كفري. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يسمع ما نقوله الآن هذا اعتقاد كفري وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه النبي صلى الله عليه نفسه. إنما نعتقد أنه لا يسمع إلا ما أسمعه الله إياه، ولا يعلم من حال أهل الدنيا إلا ما أعلمه الله تعالى إياه، لأنه مات وانتقل إلى حياة برزخية جديدة. نعم قد تكون أشرف من حياة غيره، هذا لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي أن ننقل إلى حياته البرزخية ما كان عليه في حياة الدنيا، هذا لا ينبغي. فإن شاء الله يعني ما قلته هذا هو خلاصة الخلاف الوارد في هذه المسألة، أن الأصل في الموت أنهم لا يسمعون، وما جاء به الدليل هذا حالة خاصة يعني نذكرها ونبقى عند حدودها لا نجاوزها. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. طبعا يعني دليل ذلك حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال والشهيد يأجره الله على القبر، يعني يعطيه هذا اللقب الشهيد ويأجره على ذلك القتل، وأنه يغفر له عند أول قطرة تراق من دمه يغفر له. لكن سبحان الله يبقى رهينا للدين، مع أن هذه المنزلة العظيمة يبقى رهينا للدين، يعني يغفر له كل شيء بل ويشفع في أهل بيته. ويزوج من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر، ويعني له فضائل عظيمة جدا ثبتت له، لكنه مع ذلك إذا قتل في سبيل الله مدينا فإنه يبقى محبوسا لذلك. إذا سد عنه الدين يعني جاءه الفرج من الله تعالى مع هذه المنزلة، فكيف بمن يعني يأخذ أموال الناس وهو لا يريد إلا إتلافها ومع ذلك مات بعيدا عن أن يكون في سبيل الله، ما الذي يرجى له؟ فنسأل الله السلامة والعافية. قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذا. طيب يعني هم يتألمون، فهل يجوز لنا أن نقول يا سبحان الله ربنا دي نفسي كده ليه؟ أين الرحمة؟ أنا لا أحتمل، فلماذا يرضى الله عز وجل بذلك الأمر؟ لماذا يتوب ويتألم من هذا المرض ويصرخ ويبكي؟ ماذا صنع؟ ماذا قدم؟ ماذا فعل؟ يا أخي اعلم أن الجوارح لها تكليف والعقل في ذاته له تكليف، العقل في ذاته له تكليف وهو التسليم والاستسلام. تقتل البهيمة فيقول قائل يا سبحان الله لماذا تعذب وتقتل لنأكل لحمها؟ لماذا لا يخلق الله عز وجل في أجسادنا ما يغنينا عن أكل اللحم؟ انتبه، لو فتح هذا الباب لا يغلق، فتراه يرى نفسه في النهاية أولى من الله عز وجل بالألوهية حتى يعدل وحتى يعني يضبط الكون، لأنه في نظره قد ملئ بالخلل. لا يا أخي هذاك الله، من درك أن هذا الطفل يعذب ويعني يتألم الألم الذي يتفطر له قلبه؟ في الظاهر هو يتألم أمامك، ونعم يتألم، لكن لحكمة أراد الله عز وجل لا ننفي عنه الألم ولا نقول لماذا يتعرض لذلك الألم، بل نسلم نقول لحكمة أرادها الله عز وجل ابتلاه بذلك المرض. يبكي ويصرخ ويتلوى في الأرض أمام عينيك وأنت تقول آمنت بالله، سلمت يا رب لقدرك ولقضائك، وتبشر الأسباب، تداويه ويعني تذهب إلى الطبيب وتعطيه الدواء المناسب، وقلبك قد ملئ بالرضا عن الله عز وجل، فهذا أمر لا بد منه. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين بره فاجرهم عذبهم غير ظالم له. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. يعني لو أن ما عذب أهل السماوات والأرض لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. هذه عقيدة نقر بها ونسلم. طيب لو أنه عذب أحدا من أهل خلقه، من الذي خلقه؟ الله تعالى. لو افترضنا أن فرعون ما قال شيء يكفره فأخذه الله عز وجل وألقاه في النار، هل لنا أن نقول شيئا؟ يا سبحان الله، خلقه الله عز وجل يفعل فيما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رجل اخترع آلة وبعد أن اخترعها حطمها، هو الذي اخترعها وصنعها وهيئها فحطمها، هل لك أن تحاسبه؟ ها؟ ليس لك أن تحاسبه، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن علمنا يقينا أن الله تعالى لا يفعل العبث ولا يفعل ما لا يعني آه ما لا ينطبق مع الحكمة البالغة، لا يفعل هذا، لكن قد يفعل شيئا تحار له العقول، تحار له العقول، يعني العقل يتحير، ما الذي أراده الله عز وجل بذلك الشيء؟ يا أخي هذا حكم العقل الآن، هذا هو الحكم التعبدي الذي كلفك الله عز وجل به الآن. ما هو؟ أن تسلم وتستسلم. لو أنك قلت لماذا كيف ما المقصود لماذا فعل هذا، لا هذا خطأ، إنما الصحيح أن تسلم وتستسلم، تقول آمنت بالله سلمت أقر بأن الله عز وجل أراد شيئا من وراء ذلك. ما هو؟ العلم عند الله، أنا أقر بعجزي وجهلي وضعفي، الحكمة لم تظهر لي، لكن في هذا الأمر حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن أراد الله من خلقه. الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك الأحكام الشرعية لا تناط بالحكم، إنما تناط بالعلل، لأن العلة سبب ظاهر، أما الحكمة فقد تظهر وقد لا تظهر، قد يعرفها البعض وقد يعرفها البعض الآخر. فالحكم الشرعي لا يناط بالعلل بالحكم، ولكن يناط بالعلل. فنحن نسلم لكل أفعال الله عز وجل أنها كلها حكمة، ظهر لنا يعني في بعضها حكمة الله عز وجل لم يظهر لنا في البعض الآخر، هذه قضية لا تمثل لنا من الأمر شيئا، ولا تقبح فيما وقر في قلوبنا وسلمنا له، أن الله تعالى هو الحكيم الذي يفعل كل ما هو حكمة، ولا يقدر في كونه إلا ما هو حكمة، حتى ما يعني ظاهره الشر فهو أيضا في نفسه ينطوي على خير، قد يظهر الآن قد يظهر فيما بعد، قد يعلمه البعض ويجهله البعض الآخر، المهم أن الشر مطلقا لا ينسب إلى الله عز وجل، بل كل شيء يقع في كون الله يعني إما أنه خير محض أو أنه شر قد اشتمل على خير أراده الله عز وجل. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. يكون هذا جزء أن نقول أن الأموات لا تسمع إلا بإسماع الله لها، طبعا وهذا هو الذي يلتقي مع الأصل، أن الأموات لا يسمعون إلا بإسماع الله لهم، يعني الله تعالى هو الذي يوسع لهم هذا السماع، فينتقلون من الأصل إلى هذا الأمر العارض، فإذا زال الأمر العارض عادوا إلى الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله إياه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.